الله أكبر الله أكبر. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا يا ربنا. نعم نعم لا لا لا شك ان ما دون الثلث بالنسبه للكل ليس بكثير. نعم يعني إذا كان ماله 16 شعرة يوجد كيف ويوجد من ليس له شعر إطلاقا. أما من ليس له شعر إطلاقا فقد كفاه الله ما يحتاج أن يزيل الشعر. وأما من له شعر 16 وأزال 4 منها فهذا كثير بالنسبة له ودون الثلث هذا في الواقع. لكن لنقول أنه 12 شعرة. نعم عليكم السلام. انقطع الخط. اي نعم لان كنت اجرب التلفون حقيقي ولا ونسيت. نعم ايش اي نعم نعم لانه صدق عليه انه حلقه الثلاث يسيره. يوسف هنا حتى لو كان لمصلحه نفسه لكن هل نقول ان هذا استثناء؟ لا يا اخي الا باختياره لو شاء لم يحل يتصبر ولا يحل. هنا اضطر يجوز مثل ما لو اضطر الى اكل الصيد اليس له ان يقتله او يذبحه ثم يأكله ويفتي؟ لا لا ما هو استثناء لأن هذا له بدل ما في استثناء. حتى لو لو لو احتاج مثلا إلى أن يلبس الثوب أو الفنيلة هو غطي رأسه نفس الشيء. إذا قلنا أن هذه الأشياء فيها فدية لازمته الفدية. ما يخرج عن الاختيار. الاختيار انه يكره الانسان. فمثل يقال احلق راسك ولا قتلناه او حبسناه. نعم. والثالثه درهم لان ايجاب جزء من الحيوان يشق فصرنا الى قيمته واقل ذلك درهم. وازاله الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه لأنها في معناه. والأظفار كالشعر في الفدية سواء لأنها في معناها. وفي بعض الشعرة أو الظهر سبق لنا خلاف مسألة الأظفار. نعم طيب. وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة. وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا. وهذا اختيار أبي الخطاب. وحكى رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية. ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية. أيهما أصح؟ على القول الراجح. أين؟ الرأس فقط. وشعر البدن ليس في دليل عن أنه محرم وأن فيه فدية. نعم. ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده. كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. فصل. هذا صحيح يخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. نعم.

ولأنه واجب لحق الله فجاز أن يكون وجب عليه أمينا فيه كالزكاة. فجاز أن يكون وجب عليه من وجب فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة. وقيل إنه لا يصح أن يكون حكما إذا كان هو القاتل، لأن الله قال يحكم به ذوى عدل منكم، وقاتل الصيد في الإحرام ليس بعدل حتى يتوب، ولأنه متهم فيما يجب عليه. والفرق بينه وبين الزكاة أن هذا غرم منفصل، وأما الزكاة فهو إخراج واجب في ماله فكان أخف. وهذا الأثر إن صح عن عمر فلعله لسبب رآه، لأن هذه قضية عين، فلعله رأى أن إربد تاب إلى الله عز وجل فصح أن يكون حكما. ما جاء وقت السؤال؟ جاي نعم. يقولون إنه ليس من ذوي النار، وبعضهم يقول ليس من السباع، لأنه لا يفرس إلا عند الضرورة أو عند المحارشة، إذا حارشه أحد. نعم فؤاد. أسأل في حلق الرأس، المحرم ما حكمه إذا قلنا يا فؤاد إذا مضى الدرس لا سؤال فيه؟ لذلك استأذنت. جزاك الله خير. سؤال آخر. نعم آدم. شيخ أحسن الله إليك، ما هو الضابط في عدول الشهادة؟ في إيش؟ في شهادة العدالة. إيش؟ العدالة في الشهادة. الضابط يقولون هو الذي لم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يترك فريضة، مع استعمال المروءة والسيرة الحسنة مع الناس. فهد؟ شيخ حفظك الله، الجرد يا شيخ، أو الجرد مثلا نسميه. إيه. حرام جرب. قريب من الجربوع لا، قريب من الفأرة، هو للفأرة أقرب، وأيضا يؤذي شدق القرب. علة التحريم والإفساد. إيه الإفساد، وأيضا هو لا شك الآن أي أقرب شبهه إلى الجربوع؟ لا الفأرة. ها؟ أقرب من الفأرة. إيه أقرب من الفأرة من الجربوع. فأرة كبيرة. نعم. أقول فأرة كبيرة. إيه نعم. وفي كبير الصيد كبير مثله، وفي صغيره صغير مثله، وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله، وإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل، وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئ لذلك، والآخر يجزي لأن لحمه أوفر وهو المقصود، وإن فدى أعور من عين بأقرب. الأقرب أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ الذكر عن الأنثى، لأن الأنثى أطيب لحما وأرق. وإن فدى أعور بعين بأعور من. طيب عندكم وإن فدى الأنثى بالذكر ففي وجهان، أحدهما لا يجزئ لذلك، ما هو ذلك؟ السابق. نعم أفضل. إيش؟ لأنه أفضل يعكس كيف؟ أحدهما لا يجزئ لذلك، لأنه أفضل، لأن الأنثى أفضل فلا يجزئ المفضول عن الأفضل. نعم. وإن فدى أعور بعين بأعور من أخرى جاز، لأن المقصود منهما واحد، وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر لم يجز، لأنهما مختلفان. وإن أتلف صيدا ما مثل معيبا بعيب من جنس، مثل لو كان أعور وأعرج فلا يجزي أحدهما الآخر لاختلاف الجنس. وأما إذا كان أعرج بيد وأعرج برجل فالظاهر أن الجنس واحد، وأنه يجزي هذا عن هذا.